المقصود يأكل ويشرب ويلبس زي أمثاله من الأغنياء حتى لا يجهل نعمة الله. صلى الله عليه وسلم يا شيخ في الرمي يتوقع إذا جمع الإنسان يومي. نعم. أقول إذا جمع الإنسان يوم الحادي عشر والثاني عشر في الرمي ما أراد أن يرمي هل يرمي كل جمعة واحدة أو يبدأ بالحادي عشر ويكمل ثم يعود يرمي على الثاني عشر وهكذا الثالث عشر. ما يرمي كل جمعة على الحادي عشر والثاني عشر؟ لا لا يكمل أول يرمي الأولى والثانية والثالثة عن الحادي عشر ثم يعود يرمي الأولى والثانية والثالثة عن الثاني عشر. إذا كان وكيل عن لا الوكيل ما يحاله يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف عند كل جمرة. سلام الله إليك يا شيخ هل من الواجب خلع النعال أثناء دخول المقابر؟ نعم. هل من الواجب خلع النعال؟ نعم النبي أمر بخلعها إلا من حاجة ما شدة الشمس ولا شوك والحاجة تدعو إلى المرور وإلا فليخلعه الذي قال يا صاحب السبتين أخلع السبتين سبتين يعني النعلين. الله يوفق الجميع وجنبك.